بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من ذكر هذه الدروس المستفادة من خلال هذه الآيات التي اشتملت عليها سورة يونس، وهي سورة من سور القرآن المكي. يأتي بعد ذلك سورة أخرى أيضا من سور القرآن المكي، ألا وهي سورة هود. وهذه السورة بتتكلم عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وعن طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فبتتكلم عن أحوال الرسل مع قومهم، وكيف أن هؤلاء القوم كذبوا الرسل وردوا ما جاءوا به من الحق. ولكن بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نهاية الأمر أن العاقبة للمتقين، أن العاقبة للمتقين. فكان ذلك القصص القرآني الذي اشتملت عليه تلك السورة بتتحدث عن ذلك الأمر، وتبين كما بينا في سورة الأنعام ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بتتكلم أيضا عن القرآن، وتتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك حتختم هذه السورة، وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى المؤمنين، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون، وانتظروا إن منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وكذلك أيضا هذه السورة كان فيها التوجيه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكوا النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكان ذلك التوجيه المستفاد من خلال هذا القصص، ذلك التوجيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى هذا البيان والأدوات أيضا المعينة على الثبات على الأمر وعلى تحمل المشاق، ألا هو الصلاة والصبر، كما سبق وتكلمنا عن ذلك في سورة البقرة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كذلك أيضا كان ذلك التوجيه من الله سبحانه وتعالى لرسوله ولمن آمن معه، فاستقم كما أمرت. والسورة تتكلم عن مآل من استقام على أمر ربي سبحانه وتعالى ومن انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. يبقى ده نتيجة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، هتجد من استجاب ومن انحرف وتولى وأعرض، ومصير من استجاب مآله ومأواه إلى الجنة، ومصير من أعرض وتولى وانحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى فليس له إلا النار، فليس له إلا النار. فكان فيها التسلية والتسرية والتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نتعلم من خلال القراءة في هذه السنن الكونية. كيف أنه من أتى بمثل ذلك القول الذي جاء به الأنبياء عودي وكذلك أيضا يتهم سواء في نفسه أو فيما يتكلم فيه، وأيضا نكون نهاية الأمر العاقبة المتقين. هذه الصورة حتبين تماما أن العاقبة للمتقين، وأن دعوة الرسل دعوة واحدة، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك كما بينا ختم الصورة وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون، وانتظروا إن منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. تبدأ هذه الصورة بقول الله سبحانه ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منهم نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. هذا هو الدعوة بصورة مجملة، الدعوة بصورة مجملة. دعوة الرسل هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة الرسل دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكان فيها تعريف الناس بربهم. فإن كانت الدعوة إلى التوحيد فلا بد من تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى، تعريف الناس بربهم المعبود. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. مرجع العباد ومآل العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى ليجازي العباد على ما قدموا من أعمال، ليجازي ويحاسب العباد على ما قدموا من أعمال. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. مرجع جميع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى، يعرضون على الله عز وجل ويجازي العباد على ما سلفت من أو على ما قدموا من أعمال في حياتهم الدنيا. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هنجد دايما الكلام عن القرآن، الكلام عن القرآن، ولما نتكلم عن القرآن يبقى بنرجع إلى بداية سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا من تنزيل رب العالمين سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يبقى فيه تفاصيل كل ما نحتاج إليه لتحقيق مصالح الدنيا والآخرة. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يبقى فيه التفاصيل. ولذلك كذلك نفصل الآيات، كذلك نفصل الآيات، يبقى الآيات واضحة بينة مفصلة في المعاني بالإضافة إلى فهم هذه الألفاظ وإحكام هذه الألفاظ. وكذلك هذا كتاب من الحكيم الخبير، حكيم في أوامره ونواهيه، حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، حكيم في شرعه، حكيم فيما قدر وقضى، وخبير سبحانه وتعالى مطلع على الظواهر والبواطن. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذا الكتاب الذي اشتمل على تفاصيل كل شيء وتبيانا لكل شيء، وكيف نحقق مصالح الدنيا والآخرة عن طريق ترجمة القرآن في واقع حياتنا. فالقرآن أتى لكي نحقق من خلاله السعادة الدنيوية والأخروية. يبقى هذا الكتاب كيف يكون نظر العبد إليه؟ يبقى هذا الكتاب أتى لكي يحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة، نحقق من خلال المصالح الدنيوية والأخروية. أتى لكي نستجلب من خلاله المنافع والمصالح في الدنيا والآخرة، وندفع عن أنفسنا المضار في الدنيا والآخرة. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. يبقى دعوة جميع الخلق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذه الرسالات كلها يبقى هي كتب هداية بتهدي العباد وترشد العباد إلى طريق ربهم المستقيم وكيفية إتمام المهمة التي خلقه ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما بينا أيضا في بداية سورة البقرة أول نداء ورد بترتيب المصحف أن الله سبحانه وتعالى نادى على جميع الخلق، على المؤمن وعلى الكافر، على البر وعلى الفاجر، على العاصي وعلى الطائع، على الذكر وعلى الأنثى، على الحر والعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهي القرآن في تعريف بالمطلوب من العباد وكيف يحققون ذلك الأمر، وتعريف بالرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك القرآن بيتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، بيتكلم عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعال الرب المعبود سبحانه وتعالى، وكذلك بيان كيف نحقق هذه المهمة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منهم نذير وبشير. ودي مهمة الرسول، النظارة والبشارة، النظارة والبشارة. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى ده حقيقة طبعا يعني أو مهمة الرسل، النظارة والبشارة. يبقى إبلاغ ذلك الحق ثم البشارة لمن أطاع، والنظارة لمن خالف وتولى وأعرض. والناس حينقسمون إلى فريقين كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. يبقى أدي الحال، حال اللي هو كفر برب سبحانه وتعالى وحال الذي آمن. والناس ينقسمون، من يؤمن بما جاء به الرسول ومنهم من كفر بما جاء به الرسول. لذلك حينقسمون إلى فريقين في الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير. ألا تعبدوا إلا الله، دعوة جميع الرسل هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل. ومر علينا في سورة الأعراف لما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة، وأن كل رسول دعا قومه إلى توحيد الله، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويعرف القوم بربهم سبحانه وتعالى، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو الإله الحق سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون سواه. وكذلك هذه الحيثيات كلها موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، لماذا تفرد الله عز وجل بالعبادة دون سواه. يبقى حيثيات ذلك كلها موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو متفرد في صفاته، في ربوبيته، إلهياته، في أسماء وصفاته سبحانه. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. يبقى النظارة لمن خالف وانحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى ورد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، والبشارة لمن أطاع واستقام على أمر ربي. لذلك الإرشاد والتوجيه في هذه السورة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقام على أمر الله، وكان الصورة مرئية حية لما حدث مع من انحرف عن منهج ربي وانحرف عن طريق ربي المستقيم، كيف كانت النهاية؟ الدمار والهلاك على من انحرف، والنجاة لمن أطاع واستقام على أمر ربي سبحانه وتعالى، حتى يعني نتيقن أن العاقبة للمتقين كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما أيضا بنتعلم من خلال أحداث الأمم السابقة. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الملازمة بين الاستغفار والتوبة. وحنجد دائما دعوة الرسل لقومهم أيضا أن يلازموا بين الاستغفار والتوبة، يبقى يستغفروا ربهم سبحانه وتعالى مما بدر منهم من ذنوب ومخالفات، وتكون التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. لذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يبقى التوبة دائما والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى الاستقامة على أمره. فحاجة الإنسان إلى الملازمة بين الاستغفار والتوبة. لذلك حنجد دائما دعوة الرسل لقومهم في هذه الصورة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن يلازموا بين الاستغفار والتوبة. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإن توبوا إليه واستغفروا في اليوم أكثر من 70 مرة. وأيضا مع استغفار والتوبة أو الاستغفار والتوبة بيستجلب بهما السعادة في الدنيا والآخرة. لذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه واستغفر ربكم ثم توب إليه أمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. متاع في الدنيا وكذلك متاع في الآخرة. لذلك في نوح عليه السلام لما يدعو قومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. يبقى مع الطاعة يبقى فيها سعادة للمرء في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك دائما احنا بننبه على هذه الآية التي بيّن فيها ربنا سبحانه وتعالى كيف أن الطاعة يحقق بها الإنسان السعادة في الدنيا والآخرة. مش هنحقق بها السعادة في الآخرة فحسب، ده السعادة في الدنيا قبل الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى مقومات السعادة في الدنيا والآخرة هي الإيمان والعمل الصالح، إيمان صحيح وأيضا بالملازمة بين الإيمان وبين الأعمال الصالحة. إيمان صحيح وعمل صالح موافق لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحيينه حياة طيبة ده في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يبقى ده في الآخرة. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة. يبقى متاع الإنسان في الدنيا كيف أستمتع بالدنيا؟ فعل الطاعة وترك المعصية هو ده سبيل الاستمتاع، وده من خلاله نحقق السعادة، سعادة دنيوية وأيضا سعادة أخروية. يبقى مش سعادة في الدنيا تنقطع عن سعادة الآخرة أو سعادة الآخرة يعني ليس لها علاقة بتحقيق سعادة الإنسان في الدنيا، لا. يبقى بهذه المقومات إيمان وعمل صالح نحقق سعادة في الدنيا وسعادة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة. يبقى حققوا السعادة في الدنيا وكذلك دي سعادة موصولة غير مقطوعة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وطبعا فيها عبودية الله سبحانه وتعالى أنه هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم. ولذلك حاجة الإنسان إلى الملازمة بين الاستغفار والتوبة يبقى بيستجلب بها المنافع ويحقق بها المصالح في الدنيا والآخرة. لذلك كما بينا أن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يبقى هذه الآخرة هذه الآخرة. في الأول بيوجههم أن هذه العبادات بنرجو بها الثواب في الآخرة، لكن هذا أيضا لا يمنع أن احنا بنحقق بها السعادة في الدنيا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. كل ده في الدنيا. يبقى أول أمر أن يبقى في الدنيا والآخرة. فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إن كان التولي والإعراض احذروا من عذاب الله سبحانه وتعالى وعذابه في الدنيا أيضا قبل الآخرة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى دمر هذه الأمم المفسدة المنحرفة عمن أجربها سبحانه وتعالى. ده بالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء في الآخرة. يبقى زي ما الطاعة والإيمان يحقق للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة، كذلك المعصية والمخالفة بيستجلب بها الإنسان عليه السخط والعذاب في الدنيا والآخرة لذلك إن تولوا فإن أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يبقى لابد من الزجر وكذلك أيضا التخويف. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. يبقى دايما بنجد ربط الإنسان بأمر الآخرة والرؤية الواضحة والدائمة لأمر الآخرة، ولا ينفك أبدا عن العبد ولا عن مفهومه يعني ذلك الأمر، أن المرجع والمآل إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي كل عمل بيفعله الإنسان بيرى عاقبة ذلك العمل كيف يكون في الآخرة. وهذه الاستصحاب لرؤية الآخرة يعني أكبر عامل لضبط سلوك الإنسان من أقوال وأفعال. يبقى لكي نضبط السلوك في الأقوال والأفعال عليك بهذه الرؤية الواضحة لأمر الآخر. إلى الله مرجعكم، دايما تذكير العباد أن المرجع والمآل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى حيجازي العباد على ما قدموا من أعمال. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. دايما فساد العقيدة في الله سبحانه وتعالى أو فساد المفاهيم حياتي معها فساد الأعمال. ففساد الأعمال ما هي إلا مظهر لفساد العقيدة أو فساد المفاهيم. لذلك أول أمر بيحتاجه الإنسان هو أن نصحح المفاهيم، لأن الأعمال كلها مبناها على حسب مفاهيم الإنسان. أعمال الإنسان بتصدر على حسب ما يتبناه من أفكار، ولذلك احنا لابد ان نؤكد على الافكار التي نتبناها، وايضا يعني نؤكد انها افكار صحيحه ومفاهيم صحيحه، ثم بينطلق الانسان بعد ذلك الى العمل، لان عمله بناء على مفاهيمه. يبقى عمله بناء على مفاهيمه، وبالتالي لو كانت مفاهيم صحيحه يبقى هتصدر اعمال صحيحه، مفاهيم خاطئه يبقى هتصدر اعمال خاطئه. وكذلك انتبه ان فساد العقيده نتاج فساد العقيده يبقى هنجد فساد الاعمال، زي نتاج صحه الاعتقاد يبقى صحه الاعمال، ده نتاجها. العمل ده نتاج للعقيده، لان المحرك الى العمل هو العقيده والايمان. فلما يكون ايمان قواعده صحيحه، أسسه صحيحة، دعائمه صحيحة، يبقى هينطلق الإنسان للتطبيق إلى تطبيق صحيح، لأن الإنسان أفعاله ما هي إلا صورة مرئية لما يتبناه من أفكار، لما يتبناه من أفكار. حسب الأفكار، أفكار باطلة أو فاسدة يبقى أعمال فاسدة، أفكار صحيحة فحنجد الأعمال تبقى صحيحة. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فمن جهل هؤلاء أنهم يعني يظنون أن أمرهم يخفى على الله تبارك وتعالى، أن أمرهم يخفى على الله تبارك وتعالى. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يبقى عقيدة فاسدة، بيظن أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم جميع ما يفعلون، ولكن قد يخفى على الرب سبحانه وتعالى بعض هذه الأمور. يبقى كأن البعض كده عندما يتحدث بيتكلم بيستسر القول، قلنا حتى لا يسمع من كان مجاورا له، فيظنون في الرب سبحانه وتعالى ذلك. وبالتالي بدا وقع اولا في التشبيه، يقعون في التشبيه، وبالتالي نتيجه انهم وقعوا في التشبيه بيظنون ان الله تعالى يخفى عليه بعض هذه الاقوال او الافعال كما يخفى على من غاب عن مجالسهم او اماكنهم. فده نتيجه فساد العقيده في الله سبحانه وتعالى. وبالتالي وما كنتم تستترون ان يشعر عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جودكم، يبقى كانوا بيفعلوا المعاصي، وبالتالي ما كانوش بيستتروا عن جوارحهم، يبقى الجوارح بترى ذلك الأمر، ولكن هو ظنهم أن الله تعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فساد العقيدة. لذلك لابد من التأكيد على صحة العقيدة وصحة المفاهيم، حتى إذا انطلق الإنسان إلى العمل انطلق من خلال هذه المفاهيم الصحيحة ومن خلال هذه العقيدة الصحيحة. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. تصحيح المفهوم، يبقى عندهم مفهوم خاطئ، ربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا ذلك المفهوم، وأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عن ربك سبحانه وتعالى من مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى لو أحكمنا هذه الآية يبقى كيف يظن الإنسان أن الله تبارك وتعالى يخفى عليه بعض الأشياء؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يبين ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. يبقى لو تغطى الإنسان وتكلم يعني في هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما استصر به ذلك الإنسان كما يعلم ما يعلن ذلك الإنسان، إنه عليم بذات الصدور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما، وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يبقى إنه عليم سبحانه وتعالى بذات الصدور، يعلم هذه الخواطر وتلك الواردات التي ترد على القلوب، يعلمها قبل أن ترد على القلوب، فقد أحاط بكل شيء علما. فالله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا، وكل ذلك أحصاه في إمام مبين سبحانه وتعالى. إنه عليم بذات الصدور، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه عليم بذات الصدور، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. وما من دابة في الأرض، سواء إحنا بنراها أو لا نراها، سواء كانت على ظهر الأرض أو في باطن الأرض، كل ذلك هذا لا يخفى على رب المعبود سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والذي خلقها سبحانه وتعالى. ودايما هنجد هذا الترابط ما بين قضية الخلق وقضية الرزق، الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والمتفرد أيضا بالرزق، هذا كفيل ألا يعبد إلا الرب المعبود. لذلك في بداية سورة البقرة التعريف بالرب سبحانه وتعالى والتعريف بهذه الصفات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. المطلوب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعبدون، لا يصلح أبدا لا يصلح. يبقى كل الأنداد أو كل الآلهة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى هي مربوبة مرزوقة، كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى وكلها مرزوقة من قبل الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعني لا تصلح أبدا أن تعبد من دون الله. يبقى أي الآلهة نعبد؟ الإله العاجز اللي هو مخلوق مرزوق، ولا نعبد الخلاق الرزاق العليم سبحانه وتعالى؟ وبالتالي هنجد في بداية اعبدوا ربكم، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى لماذا كان الله تعالى والمستحق العباد دون سواه: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى المتكفل برزق جميع هذه المخلوقات التي نعلمها والتي لا نعلمها، التي نراها والتي لا نراها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. يعلم ربنا سبحانه وتعالى المكان الذي تقيم فيه، وكذلك مستودع هذه الدواب إذا انتقلت من مكان إلى مكان، أو مستودع الأرض التي تموت فيها كما ذكر جانب العلماء. معنى ويعلم مستقرها ومستودعها، يبقى لا تخفى عليه خفية، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى لا تخفى عليه خفية، لا تخفى عليه خفية سبحانه وتعالى. يبقى لابد أن يستقر ذلك في النفس، وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ده بيتطلب الإنسان أن يكون معظما لله سبحانه وتعالى وأن يفرد الرب سبحانه وتعالى في العبادة، كل في كتاب مبين، كل ذلك مسطور في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ ده ما تمت فيه الكتابة إلا من علم الله سبحانه وتعالى، وأن القلم لما أمره ربنا سبحانه وتعالى أن يكتب فجرى القلم بمقادير الخلائق، كل ذلك من علم الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المطلوب أن نحقق العبادة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها، وكذلك أيضا أن نجود الأعمال وأن نحسن الأعمال وأن نمتن الأعمال. أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى الإنسان مطالب بتجويد العمل، يبقى ليس سعي الإنسان في الكم فقط في العبادة، ولكن العبادة كم وكيف، كم وكيف، فما يكونش الاهتمام بالكم على حساب الكيف ولكن كم وكيف. وبالتالي المطلوب ان انا اجود العمل، نخرج العمل في اتم صورة ونخرج العمل في احسن صورة ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى العبد مأمور بان يحقق هذه العبودية وان يتمم ما افترض الله عز وجل عليه وان يخرج ذلك العمل في اتم صورة في امتن صورة في احسن صورة. يبقى تخير افضل صورة يؤدى بها ذلك العمل، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش بعدما خلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت أنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. دائما كده افتكر، يعني الطعن يطعنون في الرسل والسلام وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يبقى لما عقولهم ما تستوعبش هذا الكلام فعلى ذلك يتم الطعن في الرسل أو الطعن في تلك الرسالات، وبالتالي هم أنكروا البعث. على الرغم من أنه الإنسان لو تفكر قليلا وجود الإنسان أو خلق الإنسان في حد ذاته يبقى دلالة قوية على إمكانية البعث، لأن الله تعالى خلق الإنسان من عدم، خلقنا سبحانه وتعالى من عدم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يبقى الذي خلقها أول مرة، يعني أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ زي ما كما استمع الآيات والذي يبدأ الخلق ثم يعيده، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، النشأة الأخرى أهون من الأولى، الأولى دي كانت من عدم، ولكن إحنا لما ربنا سبحانه وتعالى يأمر بإخراجنا من قبورنا للساعة حنجد الإنسان بيبلى كل شيء الإنسان إلا عظمة كالخردلة، من حينبت الإنسان؟ يبقى عظمة كالخردلة عجب الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، هو أهون عليه. يبقى الذي خلقنا أول مرة يعجز على إعادتنا بعد فنائنا؟ يبقى لو أثبتنا الأولى لابد من إثبات الثانية، من أقرب الأولى لابد أن يقر بالثانية. فلذلك قال الله تعالى ولئن قلت أنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يبقى هتجد دايما يعني اللي بيبادر بالكلام هم الجهلاء، يعني هم الجهلاء، عقول ختم الله عز وجل على هذه القلوب وبالتالي لا تفقه وجهلاء، فهتجد هو الذي يبادر بالكلام ولذلك هو يقوم بالإنكار لأنه لم يستوعب ذلك، لأنه لم يفهم ولم يفقه، وبالتالي ختم الله عز وجل على قلبه وجعل على بصر الغشاوة وختم على سمعه، فأن له أن يبصر الهدى. فلذلك هتجد أن الجهال السفهاء قليل الفهم هم الذين يبادرون بالكلام وبالتالي يبادر بالإنكار، لأنه لم يستوعب ولم يفهم ذلك الأمر. ولذلك قال الله تعالى: إن قلت أنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه. يبقى اتنا كما يعني دايما نجد أن الكفار يستعجلون بذلك العذاب ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يبقى اتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بيطلب يستعجل بذلك العذاب، ولنأخر الله عز وجل عنه ذلك العذاب لأن الله سبحانه وتعالى يمهل العباد، أمل العباد ويمهلهم عسى أن يؤمنوا، وربنا سبحانه وتعالى يسوق لهم الأدلة التي على مثلها يؤمن الناس، ولكن هناك من ختم الله عز وجل على قلبه فلا سبيل أن يدخل الإيمان إلى ذلك القلب. ونأخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لما حيتم العذاب عند ذلك لا يرفع عنهم، لا يرفع عنهم ذلك العذاب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الظالمة إن أخذه أليم شديد، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. لو نزلت العقوبة والعذاب يبقى لا دافع لها، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يبقى ما كانوا ينكرون لما يروا هذه الآيات عند ذلك ماذا يطلبون؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ويرد العاد لمن هو عنه أنهم لكاذبون، قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يبقى كانوا يظنوا كده أن الدنيا ليس وراءها شيء ونحن مبعوثين، ده حالهم. بس إمتى حيتمنوا الرجوع مرة ثانية؟ لما تكون المعاينة، ويوم يعض الظالم على ذلك يقول: يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يبقى وبالتالي قال الله تعالى: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اللي كانوا بينكروه واللي كانوا بيسخروا منه وكانوا ينكرون ذلك العذاب أو البعث من بعد الموت، لما يعينوا ذلك الأمر يبقى كانت تكون الأمنية لهؤلاء لو ردوا إلى الدنيا مرة ثانية حتى يعملوا بطاعة الله ويؤمنوا بما كفروا به. ولكن هيات، ولو ردوا لعادوا لما نوع عنه وإنهم لكاذبون كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولنذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الكلام عن طبيعة الإنسان، وطبيعة الإنسان إن هو إنه كان ظلوما جهولا، يبقى عنده ظلم وعنده جهالة. الظلم ده كيف يزال؟ يبقى لابد أن يكون بالعدل، العدل ده حيدفع به الظلم، والجهالة إزاي تزال؟ يبقى بالعلم. ولذلك يبقى المطلوب يبقى إنه كان ظلوما جهولا، دي طبيعة الإنسان، يبقى دي أدواء موجودة في الإنسان، وبالتالي يبقى عندنا ظلم عندنا جهالة. المطلوب المطلوب إن أنا أسعى لدفع ذلك الداء، أدفع هذا الداء، داء الظلم أدفعه، وبالتالي أحل مكان ذلك الظلم العدل. يبقى عشان ندفعه يبقى لازم إن أنا أتخلق بخلق العدل، والجهل عشان ندفعه لابد ان احنا نتعلم، لان الجهالة كيف ندفع الجهالة؟ يبقى بالعلم. ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناه منه انه لا يئوس كفور، لعدم الفهم، يعني لعدم فهم الانسان لطبيعة الابتلاء او الحكمة من الابتلاء، فبيظن ان علامة رضا رب سبحانه وتعالى في لما يغدق عليه من النعم ويوسع عليه في المعايش، وعلامة سخط الرب عليه سبحانه وتعالى لو ضيق عليه في المعايش. والإنسان يبتلى بالشر والخير كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى حنبتلى بالسراء والضراء، بالغنى بالفقر بالمرض بالصحة، هكذا حيبتلى الإنسان. ولنا علينا عبودية لله سبحانه وتعالى، وأنا في حال الغنى في عبودية لابد من أدائها، في حال الفقر في عبودية لابد من أدائها، يبقى حال نقول المرض حال الصحة كلها عبوديات على حسب الأحوال. يبقى أنا أتقلب من حال إلى حال، دي عبودية وأديها ودي عبودية وأديها، عبوديات يبقى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن طبيعة الإنسان الظلم والجهالة، وبالتالي بقى لابد من دفع هذه الأدواء. وإن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه لا يئوس كفور. ومر علينا في سورة يونس كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إذا أذقنا الإنسان وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. إحنا رأينا ذلك أهو، هذه طبيعة الإنسان، لو كان في مضرة ألحقت بذلك الإنسان حاجة يعتقد أنه لا يفطر أبدا عن دعاء ربي سبحانه وتعالى لإزالة هذا الكرب سواء كان بليل أو نهار. طب لما يكشف عنه الكرب يعود إلى سيرته مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مس كأن ما كانش فيه أمر بيدعو إليه، كأن ما كانش فيه مضرة، وأخذ على نفس العهود والمواثيق لأفعلنا ويكونن من حاله. ولكن أول ما يكشف عنه ربنا سبحانه وتعالى هذه الضراء يبقى هذه المضرة ماذا يفعل؟ عاد إلى سيرته الأولى. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وإن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور. إذا بيظن أن الأمر خلاص مش هيتغير، أصيب بمرض خلاص بعد المرض كأن الصحة مش هتعود له مرة ثانية، أصيب بفقر بعد الغنى كأنه مش هيصل إلى الغنى مرة ثانية، فبيصاب بحالة من الإحباط والهزيمة النفسية واليأس من تغير ذلك الحال. وإن أذقناه نعماء بعد ضراء فبتغير الحال لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ينسى، يعني ينسى بقى لما يصاب بنعماء بعد ضراء ينسى الحال الأول، ينسى الحال الأول، يعني عنده بطر، عنده كبر، عنده استطالة، ينسى يعني سالف الأمور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، لكن في طائفة مستثناء، هذه الطائفة حتشكر رب سبحانه وتعالى حال النعماء وحال الضراء أو حال السراء وحال الضراء، حال المرض حتجده يعني يقوم بالعبودية المطلوبة، حال الصحة يقوم بالعبودية المطلوبة، حال الفقر يقوم بالعبودية المطلوبة، حال الغنى يقوم بالعبودية المطلوبة، يعلم أنه يتقلب من حال إلى حال وكلها عبوديات لله سبحانه وتعالى. بس هؤلاء كما وصفهم ربنا سبحانه إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ونرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.